بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي فلسطين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. دورة جديدة في شرح المستوى الأول، يعني ما إلكو حجة، الشباب الجداد والشباب القدام، هاي دورة جديدة، هاي بلشنا من أول الكتاب. المطالب في المستوى الأول حفظ جزء عامة، بدك تحفظ جزء عامة كاملة من سورة النبأ إلى سورة الناس، هذا قسم من الامتحان راح يجيك. أكمل من قوله تعالى إلى قوله تعالى كتابة، 5 مواضع على كل موضع 20 علامة، يعني من 100 لازم تنجح فيه وتجيب فوق 70 أو 70 فما فوق. والقسم الثاني من الامتحان، السلام عليكم، اللي هو الكتاب نفسه، بدك تدرس، هلا اخوي الله يحييك يرضى عنك، الكتاب نفسه بدك تدرس المستوى الاول كاملا، وبيكون في امتحان من 100 لازم تجيب فيه كمان 70 فما فوق. والقسم الثالث الشفوي، الشفوي بنفس يوم الامتحان بعد ما تقدم القران كتابه والمستوى الاول احكام تجويد كتابه، اقول لك اقرا، في ناس ايه، في ناس ايتين، في ناس 3، وكذلك الامر يجب ان تكون علامه من 70 فما فوق. هذه مكونات امتحان المستوى الاول. نبدأ على بركة الله. أولا القرآن الكريم، تعريف القرآن الكريم، القرآن لغة لفظ القرآن مشتق من قرأ، القرآن مشتق من قرأ، يقال قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا، ومنه قول الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. واصطلاحا هذا شيء مهم، يعني لما واحد يسمعك أنك طالب علم شرعي أو طالب علم أحكام التلاوة والتجويد، يجب أن يكون عندك علم ما هو القرآن الكريم. عند معظم الناس القرآن الكريم هو كتاب الله، اسأل أي واحد يقول لك القرآن هو كتاب الله، هل ذلك صحيح؟ لا، هو كلام الله تعالى. إذن القرآن الكريم كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي الأمين جبريل عليه السلام، المعجز بلفظه. ما معنى المعجز بلفظه؟ ما معنى المعجز بلفظه؟ أن الله تحدى العرب. نعم، أن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بالسورة فلن يستطيعوا. يعني مش قراءة معجزات؟ لا، هو في معجزات، لكن احنا الان هو قال لك المعجز بلفظه، المعجز بلفظه، يعني انه اللفظ جاء معجز للقوم الذين وصلوا الى اعلى مراتب اللغه. العصر الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصل، كان العرب في اهل بلاغه، يا سلام، اهل بلاغه، وكان عندهم يعني اللغه العربيه في اوجها، فنزل القران الكريم متحديا لهم، نزل القران الكريم متحديا لهم. والمعجز كذلك ممكن أن تحتوي كمان على أنواع الإعجاز في القرآن الكريم، أنواع الإعجاز في القرآن الكريم زي الإعجاز الغيبي ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. خليني بس دقيقة، إذن المعجز قد يحتوي إعجاز اللفظ، وقد يحتوي إعجاز أو المعجزات في اللفظ الغيبي، يعني احتوى القرآن الكريم على إعجاز غيبي وغيره من الإعجاز والإعجاز البياني وكذا، كل هذا يدخل من ضمن المعجز بلفظه. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. تفضل عمي. الآن لما نزل القرآن الكريم، نعم، معجزة، نعم، على الناس، لأنه نعم، ما كانوا يعرفوا لا يقرأ ولا يقرأ، نعم، فلما طبعا هو معجزة خالدة بما أنه تحدى أوج أهل اللغة، فإلى آخر الزمان سوف يبقى متحديا لنا. نعم. اللي نزل عليهم أعراب هم ولا شو؟ نعم، عرب، عرب كان عندهم اللغة، قلنا في أوجها، عرب، عرب، عرب، عرب كان في عندهم، كان في عندهم أهل بادية، كان في عندهم أهل حضر، كان في عندهم بجميع أصناف، ومن الناس الآن في حضر وفي بدو وفي، نعم، نعم، كانوا يروحون، نعم، نعم، نعم، نعم، وكانوا في تجار، كان في تجار، نعم، نزل على الأعراب، نعم، نعم، على الأعراب. الأعراب إخوان في إشكالية فيها اللفظ، على العرب بنقول، على العرب، نعم، المتعبد بتلاوته. طيب القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، والحديث القدسي، الحديث يقسم إلى قسمين، حديث نبوي وحديث قدسي. ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ أبو نواف. الحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. أحسن. إذن الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذن اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى، والراوي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث القدسي. بينما الحديث النبوي المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نقول المعنى من الله والدليل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا الحديث النبوي المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النبوي: قال الله تعالى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا، لم يقل ذلك. إذا الحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله، والراوي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث النبوي المعنى من الله واللفظ صياغة الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الله على نزل على الرسول. لا مش هيك، احنا نزلت على الرسول، احنا المعنى واضح يا اخوان، المعنى من الله، المعنى معنى الكلام من الله سبحانه وتعالى، وصياغة الكلمات واختيار الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي مجامع الكلم عليه الصلاة والسلام. لايش بدنا نصل من هالموضوع كله؟ قلنا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا حديث قدسي وهو كلام الله سبحانه وتعالى، والفاتحة أو سورة الإخلاص كلام الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ بلى. خليني يا حاج بس خليني أكمل، تفضل. يعني الكلام اللي نزل من الله، نعم، نزل على الرسول عن طريق جبريل، نزل، نعم، عن طريق جبريل، نعم، نعم، نزل على محمد، على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه صلى الله عليه وسلم. ايوه، بس هذا بدي اقوله. الله يبارك فيك، الله يحييك عمو بنس. اذا الحديث القدسي كلام الله سبحانه وتعالى، والقران الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. هل يجوز ان نقرا بعد الفاتحه في الصلاه المنفرده، الجماعه، السريه، الجهريه، بعد الفاتحه نقرا يا يزن: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا؟ ليش؟ طيب كلام الله، ما هو لا بس كلام الله مكتوب بالقرآن. طيب بس هذا حديث يعني. طيب أبو نواف، كلام الله الذي في القرآن متعبد في تلاوته، يقرأ في الصلاة وفي غير الصلاة، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بأداء الصلاة بتلاوة كلامه. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي، كان حديثا قدسيا، نعم، فهو حديث مروي عن رب العالمين وغير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدخل القرآن الكريم. برواية النبي صلى الله عليه وسلم، برواية النبي، لما نقول لفظ بصير عندنا إشكال. إذا المعنى واللفظ من الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي غير متعبد بتلاوته، يعني إحنا غير مأمورين بتلاوة الأحاديث القدسية في الصلاة وفي غير الصلاة. طب عندما نقرأها نأخذ أجر؟ نعم تأخذ أجر، لكن أنت غير متعبد بتلاوته، أنت غير متعبد بتلاوته، يعني لا تقرأ في الصلاة، لا تقرأ في الصلاة حديث قدسي وتقول لي هذا كلام الله. نعم بس مش كلام الله، هذا كلام الله. نعم بس هل بسنا واحد يجود فيه؟ لا، أنا يعني صار في خلاف، جمهور العلماء قالوا أحكام التلاوة والتجويد خاصة بالقرآن الكريم، وبعض العلماء منهم حتى يعني كان يقرأ الإعفاسي أحيانا على قناته الأحاديث القدسية مع أحكام التلاوة والتجويد، إذا لحقتوه كان يقرأ بعض الأحاديث بأحكام التلاوة والتجويد. الجمهور قال أحكام التلاوة والتجويد خاصة بالقرآن الكريم، ونحن مع رأي الجمهور، لكن أنا بس حبيت يعني أعطي الحديث القدسي مع التلاوة، ولا احنا غير مأمورين باعطاء احكام تلاوه تجويد للحديث القدسي. تقراوا عادي، تقراوا عادي. دكتور جيني، ها دكتور جيني، يعني ممكن اضافه بسيطه. تفضل. الموضوع نفسه، نعم، الحديث القدسي، نعم، ليس محكوم عليه بالحفظ كما حفظ القران الكريم. احسنت كمان، هذا باب اخر متصل يدخل به الراوي والمتن وما يخضع له الأحاديث النبوية صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا غير منزه عن الزيادة نعم. لكن القرآن الكريم من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين منقول بالتواتر إلى آخر سورة الناس نعم. لا يمكن أن يغير ولا يبدل فيها ولا الحديث القدسي منزول مع القرآن الكريم لا بدون بدون بدون, بدون. شيخنا حبيب سبحان الله أقدم اقتراح في بداية الدورة أن الأسئلة أو السؤال من المتلقي يكون لها فترة معينة أنت تجيز بها الأسئلة لا في مشكلة والسؤال من بارك الملقي أنه أنت وقت ما بدك تسأل الله يبارك فيك حتى الله سبحان شيخ لا أنا أحيانا بكون بدي أوصل فكرة بطلع واحد بالسؤال يعني بتضيع على المستمع الفكرة وبتضيع علي أنا توصيل الفكرة بس والله هذا ولا أنا ما عندي مشكلة يعني طيب هذه النقطة اللي أشار إليها أبو نواف بدنا نحكيها الآن المنقول إلينا بالتواتر ما معنى المنقول بالتواتر التواتر ما نقله جمع عن جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب ما نقله جمع عن جمع مجموعة من الناس عدد كبير عن مجموعة من الناس عدد كبير يمنع تواطؤهم على الكذب لو الآن إحنا 2 4 6 8 10 11 قلنا يا اخوان بدل قل هو الله احد نقول الله احد هل كنا بوافق بتقول اذا ما حط الله بعلم باني انت لو تحكي عن العوام ممكن اما لا فيعني بلا تشبيه احنا ال11 لا نتفق على ازاحه كلمه من كلام الله سبحانه وتعالى وهذا فضل الله تعالى فكيف الامه بمجموعها ربما يكون غير اتجاه اسلامي ولكن عنده تنزيه القران وممكن يكون قاعد بسكر وممكن يعني بقول لك لا القرآن الكريم ولما تيجي معه من ناحية دينية بتلاقي عنده وازع ديني ليس قويا نعم لكن يعني بقول لك لا أنا صح بسكر وأنا لا لكن الدين القرآن ما بسب على النبي ما بسب على الله كذا كذا في احنا يعني شفنا أشخاص عندهم يعني ولا نزكي أنفسنا عندهم سيئات عظيمة وربما تكون كبائر لكن عنده الوازع الديني حتى لو كان بسيط ممكن تحكي معاه من ناحية دين يقول لك والله صح حكيك والله صح والله أنا بعرف السيئة الفلانية حرام وأنا أتمنى أن أتخلص منها في عنده بذرة في طيب وبالتالي ما نقله مجموعة من الناس عن مجموعة من الناس يمتنع أو يمتنع هذول الناس المجموعة أنهم يتفقوا على الكذب في شيء معين في القرآن الكريم وإلا النبي وإلا الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون الله سبحانه وتعالى لم يتعهد بحفظ أي كتاب من كتبه السماوية التي قبل القرآن إلا القرآن الكريم لذلك الإنجيل فيه تحريف والتوراة فيها تحريف وجميع الكتب قبل القرآن لم يتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظها كحفظه للقرآن الكريم الآن الإنجيل له عدة طبعات في اختلاف بين هذه الطبعات اختلافات عظيمة يعني شجرة نسب سيدنا عيسى المفروض ما يكون له شجرة نسب صح؟ لأنه ما له أب أثبتوا له شجرة نسب وفي اختلاف بين إنجيلين 25 اسم يعني هذا 75 اسم إلى آدم عليه الصلاة والسلام وهذا 50 اسم طب 25 هذول وينهم؟ ففي مشكلة بالأناجيل نفسها في مشكلة بالأناجيل نفسها إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى وجدوا أكم مصحف قديم يعني آخر رقم أنا وصلت له أنه وجدوا مصحف له 1000 سنة ونفس الموجود في المصحف اللي 1000 سنة نفس الموجود الآن فهذا إن دل يدل على حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم تفضل حجي يا سيدي الشيعة قولوا حرفوا الكتاب الله نعم. نزل عليهم كتبهم وإشي الشيعة يقولون أن القرآن الكريم ناقص عدد آيات القرآن الكريم عند الشيعة 18,000 آية وإحنا عندنا 6,236 آية حسب العد الكوفي وهذا من حيث العدد ومن حيث التحريف يقول لك وقع التحريف وين وقع التحريف؟ قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين وآل محمد حذفوها من هم حذفوها يقصد؟ الصحابة رضي الله عنهم وقال وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون وين راحت آل محمد حذفوها منهم الصحابة الكرام الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه لما تقولون زي هيك بقول لك لا ما هو أنتوا أهل السنة والجماعة مش فاهمين الله سبحانه وتعالى صح مدحهم في القرآن لكن بدا له بعد ذلك أنهم انتكسوا وارتدوا يعني يعني الله سبحانه وتعالى عنده مشكلة بعلمه. لا مش هيك، لا انت هيك تحكي. كانوا كويسين ثم ارتدوا، الله مدحهم هم كويسين. طب ما كان يعلم الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة كل شيء عنده في اللوح المحفوظ انهم سوف يرتدوا؟ بصنم. ها لا ادري. ابو لهب مثلا، ابو لهب عاش كم سنة بعد ما نزلت تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كان بامكانه يقول انتم بتحكوا اللي بسمع الجنة، انا بقول لا اله الا الله ابن اخي رسول الله وهذا قرانكم، ولم يفعلها. لازم ديننا عظيم يا جماعه خير، بس يعني دائما مع انهزام الامم ومع ضعف الامم ومع يكون في تيارات بتقوي اي واحد بيشكك، بدعموا الكيالي وبدعموا شحرور وبدعموا اسلام البحيري وبدعموا اي واحد يتصدى الكتاب والسنه. وشبهات يا اخوان ليس علما، ردوا عليه اكابر علماء عنا ردود مفحمه، لكن فلان بيطعن بالكتاب والسنه اظهروه على الشاشات، اعطوه قروش، لمعوه. بعدين المفكر الاسلامي، وين مفكر يا زلمه؟ عاهمه مش فاهم شيء. احدهم قال عن كتاب البخاري جمعة. يعني جاي ينقد كتاب، هذا مفتي استراليا جاي ينقد كتاب صحيح البخاري ومش عارف يقرا، مش عارف يقرا عربي. بدل جمعه ابو عبد الله اللي هو البخاري جمعة ابو عبد الله. فهذا جابوه بلمعوه موجود وما هو يعني جوائز عالمية يعني بيعطوه للطرح على راسه. كل انهم الشيعة بدرسوهم اذا احنا الان طلعنا من الشيعة حجي، احنا ما نرجع للشيعة، مشركين الشيعة مشركين اشد اعداء للاسلام انهم اليهود. لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. قالوا اين الشيعة؟ قالوا في الذين اشركوا. طبعا لا نعمم على العوام، ليس دفاعا عن العوام، لكن احنا نقول من يقول أن القرآن ناقص فهو كافر، من يقول أن القرآن محرف فهو كافر، من يقول أن أبا بكر وعمر وعثمان كفار، شو ظل يا زلمة؟ شو ظل؟ من يرمي عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة بالزنا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها من 7 سماوات، وقالت لها أمها وأبوها اشكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لا أشكره بل أشكر الله سبحانه وتعالى. يعني يا جماعة الخير، طبعا كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه المرحلة يعني هي عانت كثير، يعني رضي الله عنهم جميعا. فهؤلاء الجيل اللي نقلوا لنا القرآن، هم لما يطعنوا بالصحابي يا أخوان ليس الهدف الصحابي فقط، الهدف القرآن. مدام أنت طعنت بالشخص الفلاني الذي جاب هذا الكتاب، فانت بتطعن بالكتاب بس اندايركت. لما تطعن بالسنة انت ابتداء سنة، تخريف البخاري ومسلم بقول لك، انت لما تخلص معي هاي النقطة راح تنتقل معي الى القرآن نفسه، ومن ثم تصبح غير مسلم، وهذا هو الهدف. اذا داخل الموضوع تفضل، اذا خارج خلينا نكمل. نعم تفضل حج، نحكي داخل الموضوع. نعم سيدي، نبعد يعني. نعم تفضل. دولنا نحيا السنة. تفضل. بدي احكي لك شغله سيدي. نعم. بالنسبه للكتب الدينيه شو بقي بدي احكي؟ لما رحنا على مكه واجوا الشيعة بقوا يتبلوا على قبر البقيع. نعم. اجوا صاروا يتبلوا على قبور الانبياء. هذا لمن يدافع عن الشيعة، وهذا لمن يدافع عن الحوثيين. بقوا يتبلوا. هذا لازم يكون انسان كيس وطن يا اخوان، لازم يكون عندنا معلومات، لازم لا ننساق وراء الأحداث. يا شيخ الحوثيين أحسن منا، ليش؟ لأنهم قاعدين بيجيبوا السفن الإسرائيلية وكذا. إحنا أي جهد ضد إسرائيل معاه، لكن لازم يكون عندنا في العقيدة معلومات يا إخوان، وإحنا كطلاب علم لازم نبحث شو هم الحوثيين، شو معتقدات حوثيين. الحوثيين صاروا ذراع لإيران. طيب إيران بماذا تعتقد؟ الذي تعتقده إيران يعتقد الحوثيون. شو بتعتقد؟ نفس اللي حكينا عن الشيعة هم عن الحوثيين. فلازم الإنسان يكون عنده، يعني خاصة طلاب العلم، طالب العلم لازم يكون عنده قراءة في العقائد. لازم يا سيدي يسألك واحد شو هم الشيعة، شو هم الحوثيين، شو هم الناس. نعم. كانوا يتفلوا على قبور الأنبياء، عليهم الله ما يستحق. إذا بس يجوا الناس تقام فاتحة الله المستعان، المكتوب، المكتوب القرآن الكريم هو المكتوب في المصاحف. إذن المكتوب هذا هو كلام الله، وهذا مصحف، هذا مصحف. المصحف ما جمع فيه القرآن. المصحف ما جمع فيه القرآن الكريم، يعني الكلام هذا كتب على هذا الكتاب فأصبح هذا مصحفا. طبعا صار في فتنة عظيمة أيام إمامنا أحمد أسد السنة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، هل القرآن الكريم مخلوق ولا إنه كلام الله؟ فأهل السنة والجماعة قالوا هو كلام الله. ماذا يترتب على إنه مخلوق؟ رح يكون له نهاية، كل مخلوق له نهاية، وكلام الله هذا ليس له نهاية لأنه يتعلق بالذات الإلهية. بما إنه في له نهاية، إذا الرب العز بيكون له نهاية على حكيك أنت، فلا نقول هذا كلام الله تعالى. كلام الله تعالى إذن يختص بالذات الإلهية، يختص بالذات الإلهية، فلا ينفد ولا ينتهي ولا يموت، لأنه كلام الحق عز وجل. لا نريد الاستطراد في هذا الموضوع، لكن معلومة. فلما تسمعوا هل إنه مخلوق أو كلام الله، لازم يكون عندنا علم ليس بمخلوق. إعادة هذه نفسها موجود. بعض الفرق بس الموجود عندها كمان شيخ، الفرق الوقفية نعم هي الذي لم تظهر الحق، يعني وقفت لهذا الخلاف، وقفت سكت، هذا برضه باطل. نعم. بعدين بضربوا حالهم بالجنزير، ولا شوف انتم وهو ماسك الجنزير بضرب حاله، جسمه هذا زي الدم، تطبير بسموه. نعم. المكتوب في المصاحف من اول سورة الفاتحة الى اخر سورة الناس. القرآن الكريم يحتوي على 114 سورة. اذا كم سورة يا شو اسمه؟ 114 سورة. طيب، وهو مقسم الى 30 جزء. كم جزء في القرآن يزن؟ 30 جزء. كل جزء مقسم الى حزبين، كم حزب؟ 60. شو معادلتها؟ لو واحد قال لك كيف بدي اعرف، يعني كيف انت عرفت انها 60؟ 30 عندنا 30 جزء. كل جزء في حزبين، شو المعادلة اللي بيطلع معي انهن 60؟ 30 ضرب 2. يا سلام، 30 ضرب 2 60. هو درس الرياضيات؟ لا، بس بدي اياك تعرف كيف وصلت المعلومة، يعني مش عملية حسابية كبيرة. يعني معك 30 قرش او عندك كل خيار 30 قرش، واخذ 2 كيلو، قديش تاخذ منها مصاري؟ 2 كيلو خيار، الكيلو 30. هيك على السريع عرف، كلنا على المصاري، على الخضرة، على القروش نعرف، لكن لما تكون معلومات فأنت طبق، يعني حاول استغل بلا تشبيه هلا الأمور التجارية بالعلم حتى تصل المعلومة. طيب على السريع جاوبك، شو بيه كيلو خيار 30 60 قرش. ما شاء الله. كل حزب يشمل 4/4، يعني أكم ربع؟ كل حزب في 4/4، يعني 120 حزب. لا شوي، 120 دقيقة. كل حزب في 4/4، كل جزء كم ربع فيه؟ 60. كل جزء 4 ضمهم باثنين. كل حزب في 4/4، كل حزب بالجزء كم ربع؟ كم حزب؟ دقيقة. لا ربع يا أخي، الجزء كم حزب فيه؟ 4/4. يا رجل، حزب حزبين. ممتاز، كل حزب في 4/4، في الجزء كم ربع؟ 8. يا سلام عليك. في القرآن، قرآن شو هي المعادلة؟ 120. المعادلة شو هي؟ كل جزء في 8. إذا 8 أرباع بكل جزء، 8 ضرب كم جزء؟ 30. 8 ضرب 30، 8 ضرب 3 124. أحط الصفر، 240 ربع. جابوا سؤال منيح ولا مو منيح؟ وضحت؟ واضحة حسك غايب. انت لا واضح. واضح والله، شكلك شابك على الصين. والله شابك الله من الفجر للآن على نفس واحد. أعانك الله. أعانك الله يا شيخ. بعدين الثاني والله الشيخ. أعانك الله يا شيخ. الله يحفظك. سوى واحد تجارته عاد. ماشي يا اخوان. 240 ربع. كيف معادلتها؟ 8 ارباع بالجزء ضرب عدد اجزاء، 8 ضرب 30. اعطاكم طريقة، 8 ضرب 3 24، وحط الصفر 240. نعم 240. اسماء القرآن الكريم، ان لكتاب الله تبارك وتعالى اسماء كثيرة، وذلك لعظمته. لما يكون في اللغة العربية الشيء الواحد له عدة اسماء، يكون هذا الشيء مهم عظيم، ولله المثل الاعلى. مثل الاسد الحارث وأسامة وليث و 100 اسم مرة سمعت انه له، ما بعرف هو صح او مو صح. ورد كمان 100 اسم للأسد، إن دل على مكانة أسد لله المثل الأعلى. والقرآن الكريم أسماء كثيرة. ماشي. أولا القرآن وهو المشهور ورد في قول الله تعالى إنه لقرآن كريم. اثنين الفرقان والكتاب والذكر وكلام الله. قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فضل تلاوة القرآن الكريم. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم هداية ورحمة ونورا وضياء للإنسانية كلها، فهو الكتاب الذي ختمت به الكتب السماوية المنزلة أو المنزلة، ولا طريق إلى الله سواه. هذا يجب أن نؤكد عليه، وخصوصا أننا مقبلين على الكريسماس وعلى العيد الميلاد وعلى كذا. إن الدين عند الله الإسلام، ولا مجاملات في المعتقدات، ولا نقول لأصحاب الديانات الأخرى ميلاد مجيد وميري كريسماس وكذا، لأنه أنت هيك لما تهنيه أنت بتهنيه بولادة ربه. وحتى بين نفس أهل الديانة الواحدة، الكنيسة الغربية 25 واحد هو عيد الميلاد أو عيد مولد المسيح عليه السلام، ونفس المسيحية لكن الكنيسة الشرقية 7 واحد. نفس النصارى الكنيسة الغربية جماعتنا زائد الغرب 25 واحد، الميلاد المجيد 25-12 عندهم، والكنيسة الشرقية على رأسها الأقباط المصريين بقول لك 7-1. فيعني إذا الخلاف داب بينهم كيف يعني؟ نعم نشهد. نكمل نقول ولا طريق إلى الله سوى، وقد وردت آيات كثيرة وأحاديث نبوية شريفة دالة على فضل تلاوة القرآن الكريم. أولا قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هنا قال بعض العلماء يتلونه أي يتبعونه، يتلونه يتبعونه، ونحن نقول صحيح ومعنى يتلونه يقرؤونه. والدليل قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. طيب ما معنى تلوته عليكم؟ كيف بده يجي اتباع الآن؟ يلا جيب لي كلمة اتباع على الآية واعطيني اياها بالسياق تفضل. يا سلام. نعم نعم يعطي يعني هو احنا مع اكيد يتبعونه ويقرؤون ماشي معك كله كله، لكن تحصر وتقول لي لا ما له دخل بالتلاوة ولا كاي بدك تقوم قوم. الله يسر امرك يا شيخ بالتوفيق. الله يحييك مع السلامة. هلا اخوي. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهذا طبعا القرآن كله عظيم لكن هذه من أهم الآيات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. جلوسك الآن في هذا المجلس ما تفكره يعني شطارة منك، ثق تماما هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إلا أن يشاء الله. حسنت. طيب ثانيا لو تحفظ لك آية من هالآيات كويس، يعني لو تحفظ لك آية في فضل تلاوة القرآن الكريم بها ونعمة. ثانيا من السنة النبوية الشريفة عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا من الأحاديث العظيمة المعروفة. أن تفضل شيخ. مثلا الشيخ حتما في كل امتحان يجيبوا عن دليل فضل تلاوة القرآن ودليل الحديث والأدب لازم. طيب ها ادرس يا اخوان. خير من علمك القرآن وتعلمه. نعم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مرة احنا حصرنا كلمة خيركم طلع في عندنا 11 حديث خيركم، خيركم خيركم لأهله وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. ففي يعني هذا إن دل يدل على خيرية هذا العمل، وإلا ما يجي واحد يقول خيركم يعني أنا لا لا أقول كويس أنت، لكن في يعني عدة أعمال كان من باب التشجيع عليها ومن باب يعني زي خيركم خيركم لأهله. في أحاديث كثيرة بدلت بخيركم تراجع، أما في 11 حديث. طيب وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كمان إن لله أهلين من الناس. كل واحد فينا فيه له أهل صح ولله المثل الأعلى. إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. ففضل عظيم الله يا إخوان. وفي يعني كثير عندكم بالسنة، بس احفظوا لكم واحد خيركم من تعلم القرآن وعلمه والباقي قراءة. نعم عثمان الحديث. نعم عن عثمان رضي الله عنه آداب تلاوة القرآن الكريم. لو بدنا الآن نقرأ القرآن الكريم ما هي الآداب التي نراعيها بدون ما نحفظ طبعا يا إخوان؟ أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت الله أكبر الله أكبر. أول أدب من آداب تلاوة القرآن الكريم وأي عمل في حياة المسلم يجب أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به. دائما بتدقون على التوحيد، زهقتونا بالتوحيد، خليتوا للتوحيد نواقض. اتق الله يا رجل، يا رجل ما أنت عندك علم مفروض. إن الله لا يغفر أن يشرك به يا زلمة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله يعني بالله شيء عظيم. وأركان العبادة ركنان، ما هما؟ واحد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أي عبادة متى تكون متقبلة؟ واحد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. اثنين موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك يقول لك الله ييسر أمرك. إجانا يا زلمة قال بدي أصلي الظهر 5 ركعات بدل 4 لأنه أنا بحب الخير. بنقول له صف وطفي. ليش؟ لأنه خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ عادي الله يجزيك. فهو رد، أحسنت، يعني مردود عليه. فالإخلاص يعني لله سبحانه وتعالى هذا من أهم الأركان ومن أعظم الأركان. نعم. اثنين، أن يكون على طهارة في البدن والثوب والمكان متطيبا، واستقبال القبلة، حضور القلب والخشوع والتدبر، استعمال السواك، قراءة القرآن بتأنٍ وترتيل مراعيا أحكام التجويد. يستحب لقارئ القرآن ولسامعه البكاء أن يستبشر عند آيات النعيم، واستحباب تحسين الصوت بالقرآن، الإصغاء والإنصات والاتعاظ، اجتناب ما يخل بالمقصود من نحو اللهو واللغو والضحك واللعب والكلام، واستحباب الاجتماع على القراءة للتدارس. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. طيب، إذن هذه إخوان الآداب ليست حفظا. أنا بقول بدي أقرأ الآن قرآن كريم، شو ممكن أنا أراعي؟ اللي حكينا، أول الإخلاص، استخدام السواك، استقبال القبلة، تحسين الصوت، الاستبشار عند آيات النعيم، الطهارة، الصلاة مع الله. نعم نعم، آداب طالب حلقة القرآن أن يحرص على حفظ ما يستطيع من القرآن الكريم، أن يحرص على حفظ ما يستطيع من القرآن الكريم وأن يتعاهد حفظه مخافة نسيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا تفلتا، يعني من الإبل في عقولها. أنا بعرف أن الإبل ما بتحب ظلها موقفة، بتطش بتروح بتيجي. الحرص على نعم. كتاب الله وفلاتها بتروح. نعم نعم، وفلاتها من عقلها بتروح بتروح بتطش. هي بتحب تطش وتروح وتيجي وتروح. الحرص على كتاب الله. نعم نعم، أن يحرص على حفظ ما يستطيع من القرآن الكريم وأن يتعاهد حفظه مخافة نسيانه. اثنين، أن يتمثل أخلاق القرآن الكريم، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. وكان بدناش تحكي بلاش يطلع ضعيف الحديث الثاني، خلاص إذا نكتفي بكان خلقه القرآن. طيب، أن يحرص على تعلم القرآن وتعليم للناس، وهذا باب النفيس إخوان، يعني لازم، يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب يا شيخ كيف بدي أعلم؟ ما أنت معك مستويات، يعني حلقة في المسجد مثل أبو نواف، مثل أبو زيد، هالناس اللي بتقرأ الجمعة زي أبو نضال، يصح للناس. مو شرط يكون عالم يعني كبير بالمؤاخذ، لا، شو عندك شو وصلك علم، علم زوجتك، أبنائك، أحفادك، جيرانك. نعم، الدعاء عقب الختمة. فعن ثابت البناني رحمه الله تعالى قال: كان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يستحب الدعاء عند الختم استحبابا متأكدا تأكيدا شديدا، وهو سنة تلقاه الخلف عن السلف، الأبناء عن الأجداد. يعني اللهم صل على سيدنا محمد ورب الدعوة والصدق. طيب، أن يحافظ على سمت أهل القرآن بالوقار، يعني لازم يكون طالب العلم الشرعي وعلى رأسهم طالب التلاوة والتجويد يعني مظهر مغاير عن الناس. يعني كان يجونا طلاب شعور طويلة، ويعني لا نستطيع أن نقول سنة، يعني شعر طويل لدرجة أنه مش تمام، يعني شكله منظره لبسه مزع البنطلون او بنطلون جاي عليه لزق او يعني لازم يكون لاهل القران سمت. ما نقول لك البس مثلا ثوب زينا وشماغ لا يا اخي, بس لازم يعني هيها الناس ما شاء الله يعني لباس يعني يكون عادي قصه عاديه. نعم ان يظهر توقير شيخه هذه. نعم قال الامام النووي في التبيان عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال من حق المعلم ان تجلس امامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينيك. وحسب ذاكرتي كان يقولون اللهم اخفي عيوب شيخنا عنا, كانوا يدعون عندما يذهبون الى الشيخ اللهم اخفي عيوب شيخنا حتى ياخذ الطالب من شيخه العلم صافي, ولا يفكر والله شيخي كذا. لا كانوا يدعوا ربنا يا رب اخفي عيوب شيخي عني حتى يبقي توقير الشيخ. طبعا توقير الشيخ من توقير العلم يا اخوان, توقير الشيخ من توقير العلم. يعني وان الشخص ما يتصل للشيخ كانوا حياء لا ينظرون إليه, وكانوا يدعون الله يعني إذا في عنده عيوب الشيخ ما تبين له يعني, هو حتى يظلوا حاطه بمر يعني مرتبة الاحترام والتوقير وليس تقديس. إخوان أحسنت, ما في عندنا تقديس وبركة وكذا وهالأمور هاي, يعني هاي باب آخر. ما في عندنا تقديس, من قال لشيخه لما فقد أشرك, لا. وأنت أمام الشيخ كالميت بين المغسل, لا. يعني احنا بنحترم الشيخ وله الاحترام على هذا الموضوع. نعم كان الشافعي تلميذا للامام مالك, نعم رحمه الله تعالى, كان صوتهما يعلو في الحلقه, نعم. في النقاش في المساله الواحده, نعم. الناظر يقول عمرهم ما يحكموا بعض, يا سلام. فاذا انتهت فيمسك الامام الشافعي للامام مالك الحبله الاختلاف لا يفسد الود قضيه, قمة الاحترام. نعم. هذا المعنى, نعم. ليس تقديس أساسا. ربما سبحان الله في عهد من العهود قديما, نعم. كان المشايخ يعد على أصابع. نعم. فيمكن تشددوا في هذا الباب من هذا من هذا الاستطراد. نعم. يعني إنه ما كان يعني عدد كبير للمعلمين. ممكن وارد. 19 أن يتواضع لمعلمه. وهذا يعني العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وعن هشام ابن عروة قال كان علي بن الحسين يجالس أسلم مولى عمر بن الخطاب فقيل له تدع قريشا وتجالس عبد بني عدي, فقال إنما يجلس الرجل حيث ينتفع. نعم هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.